قدمت المحبة سنين مرت ما نفعني الكتاب ماشي مثل عاشقين لأن باعونا الغرام وكنت حلفت يمين انك لا تخون الدمام زودني وانا واصلون وتعلم جميع الورات جرت بعض وصلك امور لا تسهل على ما جرت ونخفي أمور الهوى والنار تتفقد والله قلبي نحس الكوى وحار الدوى يا طبيب وانا اليوم بحال الهوى وصيفر ولوني عجيب وجسمي احكي الخيول عيني رقيقة صارت جرت بعض وصلت امور لا تسهل على ما جرى دموع من عيني عيني عن خدي تواكب طول الليل زيدي نرعى نرعى في الكهوات قد سرد وسبب مونسي سلطاني لا لا لا لا لا لا نسريت لا لا لا لا منو سخر لي سخر لي غزالي يا